ثم قال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وهذا من عدله وحكمته وحكمه الذي لا يجور فيه، بل هو الحكم العدل الحكيم القدير، بل هو الحكم العدل الحكيم القدير.